الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وكان وقف بنا الكلام على هذه الصفة من صفات عباد الرحمن، وقلنا إن ربنا سبحانه وصف العباد الذين نسبهم إليه أنهم يخلصون له العبادة وأنهم لا يدعون معه غيره بل لا يدعونه إلا هو سبحانه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فهم لا يشركون. وصفهم ربهم بأنهم براء من الشرك، وقد تحدثنا عن الشرك وقلت لكم إنه المصيبة العظمى والداهية الكبرى التي لا يغفر الله لمن لقيه بها. قد يلقى الإنسان ربه زانيا ويلقاه سارقا ويلقاه فاعلا لأنواع الفواحش ويلقاه غير مشرك فيكون في مشيئة ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه يلقاه مشركا كافرا هذا يائس من أن يغفر الله له، هذا لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إلا أن كثيرا من الناس يحسبون أن الشرك أو الكفر هو أن يأتي أحدهم إلى صنم فيسجد له أو يركع له أو يطوف به أو يسأله أو يدعوه، هذا هو الشرك، وما عدا ذلك فليس بشرك، وهذا جهل كبير، هذه صورة من صور الشرك فقط، ليست هذه الصورة الوحيدة للشرك وإنما هذه صورة من صوره، وللشرك صور أخرى. أيها الناس، كثير منكم يعلم أن للإيمان شعبا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الإيمان شعب، منها ما هو أعلى وهو لا إله إلا الله، ومنها ما هو أدنى وهو إماطة الأذى عن الطريق، وبينها وبين الأعلى والأدنى شعب. فكما أن الإيمان شعبا كذلك الشرك شعب، أعلاها يخرج به المرء من ملة المسلمين نسأل الله العافية، يخرج من دار الإسلام يصير كافرا، وأدناها شرك عملي لا يخرجه من ملة المسلمين لكنه مع يبقى يبقى معه بدر الإسلام لكنه يكون من شرار المسلمين. وعلى كل حال فليس ينتسب إلى الرحمن إلا بأن يترك تلك الشعب جميعا من شعب الشرك. وها أنا ذاكر لكم بعدما قد جاء في شرعنا تسميته بالشرك أو بالكفر لتحذر منه أيها المسلم، لتحذر لتنأى عنه إن كنت تريد أن ينسبك ربك إليه، أن يضيفك إلى عباده الذين افتضاهم لنفسه. فقال وعباد الرحمن، أول هذه الخصال أن يدعو الإنسان غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يطلب من الله، أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ربنا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدرون أيها الناس ما القطمير؟ إذا أخذ أحدكم تمرة فقسمها وأخرج النواة من التمرة، نواة التمرة لها قشرة رقيقة جدا يعرفها الناس، تلف العظم نواة التمرة، هذا عظم التمرة يغشام يغشي أصله. لما خلقه ربنا خلقه وله غشاء خفيف رقيق، هذا الغشاء هو قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ماشي العظم، ماشي العظم اللي هيك يتلاح ولا تكون عالف ديال باين ما تيشعلوا به العافية، هذه كسرة ما صالحت حتى شي حاجة، أقل لأي شيء يصلح حتى لك لا يملكونها. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هم هذا ما يسمعوش، ولو كان هذا الشيء مستحيل أن يسمعوا، هو مستحيل لأنهم ما يسمعوش، ولو كان هذا المستحيل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه ربنا شركا، أن يطلب الإنسان من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله. كما كان والحمد لله قد قل في هذه السنوات الأخيرة يعني وقلته جالت للناس ولله الحمد، نسأل الله المزيد بفضله، يأتي أحدهم أو تأتي إحداهن ولي من الأولياء فتضع رأسها عند القبر، يا سيدي فلان أعطيني الولد، يا سيدي فلان أعطيني كذا، يا سيدي فلان أعطيني الصحة، الله الذي يعطي ذلك، الله الذي يعطي الولد، الله الذي يحرم منه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه قضية، احذروا أيها الناس أن تسألوا من غير الله ما لا يسأل إلا من الله. من الخصال أيضا الحالف بغير الله. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. وهذا يتجري به ألسنة كثير من الناس، ينبغي الحذر منه أيها الناس. وأحقد طعم لشاتين وأحقد نعمة، ومنهم نعمة من الناس من يصلح يتقوا وحق الله طعم لشاتين. من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن عجيب ما ترى وهو من الجهل الذي لا نظير له أن أحدهم يقول يحلف لصاحبه وحق الله العظيم ولا يصدقه، من يقول له وحق النعمة من شرك بغيت كذا وكذا يصدقه، فيجعل اليمين الفاجرة أعظم من اليمين بالله، يعظم اليمين الفاجرة أعظم من تعظيما أعظم من اليمين بالله، لأنه إذا حلف لي بالله ما تيقوش، وإذا حلف لي ذاك الشيء الآخر تيقو. وروى أحمد عن ابن عمر، وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لأنهم كانوا في الجاهلية حلفوا، وأبي وأبي وأبي، هذه وأبي حلفة وحقفة، هكذا تقولوا وأبي أي وحقفة، أنت تقول وحق الله هو تقول وحقفة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هذه الأمور التي سميت في شريعتنا شركا الطيرة، التشاؤم. روى أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك. وأفسر لكم فيما نستقبل، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قلت لكم قد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيارة من شيء، الطيارة هي التشاؤم، يتطير أي يتشاؤم، من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك. كان يريد الخروج لحاجة، حاجة يريد قضاءها، فسمع شيئا أو وقع له شيء فتطير تشاءم، كان غادي يخرج يسافر يخرج من الدار طحوا ليه الزطام ويتشاءم، قال هذا السفر ما فيه كعك، ما فيه كعك، أرجع طحوا ليه السواد تاع كل طاح تاع ولا تفتت، فتشاءم أرجع فقد أشرك. من ردته الطيارة من حاجة، كان غير شدة ديك الحاجة وتطير تشام ورجع قال بالنقص من ديك الحاجة فقد أشرك. من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ كيفاش هو ترد ورجع كيفاش يكفر على هذا الشيء؟ وما كفارة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذه الكفارة ديال التشاؤم، يحفظ هذا الشيء، لأنه هذا الشيء كيوقع للناس بزاف. كان غادي يمشي يدير شي تجارة مع صاحبه، سمع شي حاجة، هو غادي يسمع شي جوج كيهضروا، هذاك الشيء ما فيهش الخير، ما فيهش الخير، وتشائم، ضرب النقص، باغي يشري شي دار، سمع شي حد يقول او طاح واش هادشي اللي كتقول راكم كلشي كتعرفوا. خصو يقول ما اول ما يتشامش، ثانيا ما يرجعش، ويقول: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، فيرجع الى التوحيد ولا اله غيرك. وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيارات شرك، طيارات تشاؤم، الطيارات شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني ما منا إلا من يقع له مثل ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. كنت غترجع لا شأمتي كتقول غنتوكل على الله، وما منا إلا ولكن الله يذهب ذلك، يذهب بالتوكل، توكل على الله وتمشي وتقول هذا الدعاء اللي قلت لك: اللهم لا خير إلا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ومن الخصال أيضا التي جاء في شريعتنا وصفها بالشرك تعليق التمائم، الحجاب، الكتاب. روى أحمد والحاكم وغيرهما عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رهط 10 رجال يريدون مبايعته على الإسلام، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وقبض يده عن العاشر لم يبايعه، فقالوا يا رسول الله بيعت تسعة وتركت هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة. عنده واحد الحجاب، راه لابس حجاب، ما بغيتش تبيعو حيت داير واحد الحجاب، لأن العرب الجاهلية كانت تعلق تلك التمائم، تعلقها على صغارها على أطفالها حفظا لهم من عين. هادشي عباد الله كان في الجاهلية، هادو كان صنيع العرب قبل أن يأتي الإسلام. واش الإسلام مشى؟ الإسلام بقي، ولكن لماذا رجع هذا الشيء؟ وكم كائن ترى وليه صغير ملفوف مقمطينه في القماط، دير لي حجاب تما، ديال اش داك الحجاب؟ باش يحفظوا من العين. كون كان يحفظوا من العين يحفظك انت براسك با ولا مو من التكليخه. هذا الشيء ينفع؟ الله سبحانه النافع، الله سبحانه والدار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فأمس قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن عليه تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه التمائم ما في حكمها. شحال مرة كتكون سايق الطوموبيل كتلقى شي واحد داير كف طاك كاميو ولا كار دايرين كف ملصقين كف، ولا طاكسي معلق كف، دير اش هاديك زعما خمسة على عينيك، منين جبتوها المسلمين هاد خمسة وخميس؟ ما نفرش دير اش هادشي؟ كيفاش خمسة ما الخمسة؟ علاش ماشي ثلاثة؟ علاش ماشي واحد؟ الجهل العظيم الشيطان تيلعب في المسلمين كيما بغى. هادشي يكون يعني عند غير المسلمين، راهم غير مسلمين، وانت عند حتى مسلمين وتسمع انت قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر لهن كاشفات ضره. بغى الله يوصلني شي حاجه. هادشي اللي علقتي وهاد الكف وهاد برا كانوا كيديروا هذاك الصفيحة ديال الخيل، الصفيحة تعلقها في الدار، حنا درنا عطيني جناك هذا غادي ينفع، ولا دير ليه شي حجاب غادي ينفع. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المخلصين لك، اللهم احفظنا من الشرك بصوره كلها، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.